وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. وصل خطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد، يأمره بالمسير إلى العراق ويؤمره أميرا على الجيوش. بعد ما كانوا 4 جيوش أصبحوا 5 جيوش، أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد. وقلنا أن الأمير العام لهذه الجيوش جميعا كان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، ثم عزله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد موقعة مرج الصفر، وأمر خالد بن الوليد. ووصل الخطاب من أبو بكر إلى خالد، ووصل خطاب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة ابن الجراح. خطاب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة من خليفة رسول الله عبد الله أبو بكر إلى صاحب رسول الله وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. شوف أولا أبو بكر بيبدأ الخطاب إزاي، وده أدب تحدث القادة والمسؤولين مع الأقل منهم، بس هم ذوي فضل. ولما الخطاب سيدنا أبو بكر بيعزل أبو عبيدة، فلابد أنه هو يهدئ من أمره ومن نفسه شوية ويهديه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ودي مسؤولية كل زعيم وكل مسؤول كبير في أي مستوى. أنا بتكلمش أن أبو بكر هو رئيس الدولة يبقى احنا كله الكلام يخص رئيس الدولة بس ولا الملك ولا السلطان، لا يا جماعة، الكلام كل واحد في مجال مسؤوليته مطالب أنه هو يكون زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو يتشبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر بيبعت لأبو عبيدة من خليفة رسول الله عبد الله أبو بكر إلى صاحب رسول الله. أبو بكر نسب في علاقة بينه وبين النبي وهي الخلافة، ونفس الكلام أبو بكر كأنه بيقول لأبو عبيدة أنت مش أقل مني، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمين هذه الأمة. هذه هي المكانة التي كان أو اللقب الذي كان يحبه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، لأن اللي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه بالاسم ده إلى أمين هذه الأمة. قد أخبرتني ما كان بينكم وبين الروم وما كان وتجهيز الجيوش. طبعا الروم حصلت نقطة مهمة جدا، ودي تبين انهزام الروم قبل بدء المعركة. الروم وقصتهم وهرقل اللي موجود في الوقت ده كان هو هرقل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الخطاب مع دحية بن خليفة الكلبي. وهرقل علم ان ده نبي اخر الزمان وجاب ابو سفيان، وابو سفيان كان كافر وكان مشرك لكنه كان في تجارة للشام، وجاب ابو سفيان وتناقش معه في امر النبوة، ثم قال والله ما يلبث الا وان يملك مكان قدمي هاتين. كان هرقل في الوقت ده في دمشق، وهرقل بمجرد ما بدأت الجيوش المسلمة تتحرك عمل حاجة في منتهى يعني الانهزام وفي منتهى الاستسلام. وأنا أظن أن هرقل كان يائس تماما من أن هو يفوز في هذه المعركة، لأنه يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وقد يكون هرقل قد أسلم في السر، الله أعلم، يوم القيامة هنعرف. لكن هذا الرجل كان يعلم يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهو الذي بشر به عيسى، وهرقل كان مؤمن بنبوة عيسى وبدين عيسى عليه الصلاة والسلام. هرقل عمل حاجة في منتهى الانهزام زي ما قلنا، ساب دمشق، وهو كان كثير التنقل ما بين دمشق وما بين القدس، ده كان المكان المفضل أو المكانين المفضلين بتوعه. ساب دمشق لما خرجت الجيوش المسلمة وبدأت تحصل مناورات من الجيوش الأربعة، وانتقل إلى أنطاكية. أنطاكية في شمال الشام، في آخر الحدود سوريا وقبل جبال زاجروس وكردستان، فوق في الشمال خالص. أنطاكية كانت هي القاعدة العسكرية الأخيرة في قبل الإستانة وقبل الدولة في روما وفي أوروبا، كانت دي القاعدة الأخيرة. هرقل انتقل إلى أنطاكية، ده أنا بشوف إن ده بيروح لمكان آمن، وكأنه يتنازل عن أرض الشام للمسلمين، لكنه بيقوم بما يمليه عليه الواجب. هرقل أخذ يجهز الجيوش، وجهز جيشين أو ثلاث جيوش كبار جدا، أكبر جيش فيهم بقيادة واحد اسمه وردان، وجيش بقيادة باهان، وهنشوف الجيوش دي عملت إيه. لكن هرقل ما كانش ساكت وما كانش سايب الدنيا كده، رغم انهزامه ورغم معرفته أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن جنود محمد سيملكون هذه الأرض. وكان على غير عادة هرقل، هرقل كان هو الذي كان يقود حروب الروم ضد الفرس، هو القائد في ميدان المعركة مع المسلمين. هرقل لم يقود معركة إطلاقا مع المسلمين للانهزام اللي هو فيه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من خليفة رسول الله عبد الله أبو بكر إلى صاحب رسول الله أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ما قالوش أمير الجيوش، لأن أمين الأمة زي ما قلنا أحب إلى أبي عبيدة من أمير الجيوش. قد وصلني خطابك وعلمت ما كان بينكم، وأن هرقل يجهز وأن الروم يجهزون، وقد أمرت خالد ابن الوليد أن يترك العراق ويجد إليكم السير، فإن جاءك خطابي هذا فهو الأمير عليكم، وليس هذا بانتقاص منك، ولكن بمشورة منك، كما أشرت قبل ذلك بأن خالد سيف الله المصبوب على المشركين. سيدنا أبو بكر بيقول لأبو عبيدة إذا جاءك خطابي هذا وجاءك خالد أنا أرسلت مدد ليك، وإذا جاءك فهو الأمير عليكم. وده مش عشان منقصة فيك يا أبو عبيدة، ولكن لمكانة خالد العسكرية اللي أنت شخصيا يا أبو عبيدة كنت بتقول إن خالد ده سيف الله المصبوب على المشركين. سيدنا خالد، سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أخذ الخطاب، وسيدنا أبو بكر أرسل أربع خطابات إلى الأربع جيوش يأمرهم بهذا الأمر. سيدنا أبو عبيدة أخذ خطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسجد لله وقال الحمد لله الذي وفق خليفة رسول الله لمن يقود المسلمين ضد الروم. هذه الأخلاق وهذه السلوكيات لابد أن تكون موجودة في أي جيل بيريد صناعة زمان العزة. سيدنا خالد بن الوليد لما جاله الخطاب بتاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان سيدنا خالد دخل إلى حدود أراضي الشام ووصل إلى سوى، ويعني يتقدم إلى جيوش المسلمين. وكان سيدنا أبو عبيدة في منطقة اسمها الجابية، الجابية. سيدنا خالد أرسل خطاب لسيدنا أبو عبيدة قبل خالد ما يوصل، بيقول له إيه سيدنا خالد؟ بيقول من خالد بن الوليد إلى صاحب رسول الله أمين هذه الأمة أمير جيوش المسلمين في الشام، السلام عليكم ورحمة الله. ده شوف بيكلمه بألقاب شكلها إيه. هو قال له إيه؟ من خالد بن الوليد، ما قال له صاحب رسول الله ولا قال له أي حاجة. أنا بركز على الكلام ده يا جماعة عشان نشوف الأدب السامي والأخلاق السامية والسلوك والحب اللي في القلوب، ومفيش صراع على منصب ولا صراع على دنيا ولا انقلابات ولا ده بيزعل من ده أبدا. من خالد بن الوليد إلى صاحب رسول الله أمين هذه الأمة أمير جيوش الشام أبو عبيدة بن الجراح، قد وصلني خطاب خليفة رسول الله بأن أسير إليكم، فإن وصلت إلى الشام فأنا الأمير، ووالله وتالله، يعني بيحلف والله وتالله تأكيد التأكيد، ما أردت ولا أمرت بهذا ولا طلبت هذا من خليفة رسول الله ولا أوعزت إليه، وما رأيته منذ أن فارقته إلى اليمامة. سيدنا خالد خايف أن سيدنا أبو عبيدة يكون ظانن أن خالد هو اللي عمل الكلام ده، ودي لف ودوران ومكيدة ووصايت وتحايل على الأمر. أبدا، ما طلبت ولا أمرت ولا أوعزت ولا لي دخل في الموضوع ولا أردت، وما أحببته إلا طاعة لخليفة رسول الله، فإن رأيت أمرا فأرسل إلى خليفة رسول الله، ووالله إنك لأنت الأمير إن أحببت، وإن أشرت فالأمر لك، وإن رأيت فالأمر إليك، وأنت على ما أنت عليه أعز علي من نفسي وأحب إلي من كل الناس بعد خليفة رسول الله. سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا أبو عبيدة ما قالوش أي حاجة ولا عمل له أي حاجة إطلاقا، لكن سيدنا خالد خايف النفوس يبقى فيها حاجة، خايف نفس سيدنا أبو عبيدة فيها حاجة، فبيقول له إذا شايف إن الكلام ده غلط أرسل لخليفة رسول الله، وإن أحببت ولغاية ما ترسل للخليفة وكل فأنت الأمير والأمر أمرك والشورى شورتك وكل حاجة بتاعتك، فكن حيثما أحببت ومرني حيثما صيرتني أكن. والسلام من خالد بن الوليد. سيدنا أبو عبيدة أخذ الخطاب وقرأه، وقبل أن يقرأه قرأ على الناس خطاب العزل. فلما قرأ سيدنا أبو عبيدة خطاب خالد قال وعليك السلام يا سيف الله، ووضع خطاب خالد في كمه في جيبه. معنى أنه هو يضع خطاب خالد في جيبه معناه الاحترام والتقدير والسمع والطاعة. ثم نظر أيها الناس لا يبلغن أحد منكم خالدا بما أقول. محدش، ده في الجيش بقى في 7000 واحد مع سيدنا أبو عبيدة، محدش يبلغ خالد باللي أنا هقوله. وعزمت عليكم أن هذا مني إليكم، بيحلف عليهم ده مني إليكم، قد أمر خليفة رسول الله خالد بن الوليد أميرا على الجيوش وعلي، وإني له سامع مطيع مستشير إن استشارني، وما عليكم إلا السمع والطاعة، وعزمت عليكم عزمة الله ربكم لا إله إلا هو، ألا يكن في أحد في نفس أحد منكم منه شيئا، فوالله ما أحب أن أكون في إمارة أحد من خلق الله كحبي أن أكون في إمارة خالد بن الوليد، ووالله ما علمت أني مستجاب الدعوة إلا الآن أن استجاب الله دعوتي وأمر خالد على جيوش الشام، فاسمعوا له وأطيعوا ولا تنبئونه بما أخبرتكم. ده ما بيقولهاش نفاق، ما بيقولهاش مداهنة، ما بيقولهاش مسح جوخ للقائد العسكري العظيم اللي جايله، لا ده بيقولها بينه وبين جنوده، بيقول لهم اوعوا حد يقول الكلام ده لخالد، وما علمت وأنا شخصيا سامع مطيع، إذا استشارني أشير عليه في أي مكان هيقول لي أنا تحت أمره، وما علمت أني مستجاب الدعوة إلا الآن. ليه دي كانت دعوة سيدنا أبو عبيدة أن يولي الله عز وجل خالد بن الوليد على جيوش الشام؟ وجاء خالد والتقى بأبي عبيدة، وكان لقاء العمالقة، لقاء القلوب، لقاء الأرواح، لقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لقاء قبل صلاة الظهر. ويقسم خالد بن الوليد على أبي عبيدة، أبو عبيدة تأخر عن إمامة الصلاة، فيقسم خالد بن الوليد على أبي عبيدة أن يكون هو الإمام، ويقسم أبو عبيدة، فيقول خالد بن الوليد: يا صاحب رسول الله، أأول عهدي بالإمارة أن تعصيني؟ أول عهدي بالإمارة أن أنا بقى أمير عليك أن أنت تعصيني؟ أمرتك أن تصلي بالناس، فأنت إمام الناس في الصلاة أمام الله، وأنا إمام الناس في الحروب أمام الروم. شفت القسمة الإيمانية شكلها إيه؟ أظن يعني يجب أن احنا كلنا نتعلم. للأسف الشديد كل الحركات الإسلامية في زماننا وفي الأزمنة الماضية، إيه اللي بيوصل في النهاية؟ بيوصلوا في النهاية أن هم بيتخنقوا على مين يبقى وزير ومين يبقى غفير، مين يبقى زعيم ومين يبقى سلطان ومين يبقى ملك. إيه اللي حصل في أفغانستان؟ إيه اللي حصل في كل مكان بعد هذا الجيل الذهبي الذي صنع هذا الزمان؟ ان احنا بنتخانق على زعامات، بنتخانق على انفاذ ارائنا، بنتخانق على تحقيق وجهة نظرنا، وان وجهة نظرنا هي الصح. وتنتقل الخلافة الولاية والامارة الى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان في هذا الجيش مع سيدنا ابو عبيدة: والله ما رأيت قائدا يجل جنديا عنده أو أميرا عنده كما رأيت خالد يجل أبا عبيدة، وما رأيت جنديا يحب قائده على فضل الجندي كما رأيت أبا عبيدة يحب خالد. ووالله ما نشب القتال إلا والتفت يمينا أو شمالا فما أجد أبا عبيدة وخالد إلا متجاوران يقاتل أحدهما دون الآخر. الله أكبر. أثناء المعركة هما الاثنين جنب بعض، كل واحد فيهم بيقاتل دون الآخر. أنا حقيقة أتعجب وأقف عاجز عن هذه القيم وهذه المثل وهذه التربية. احنا بنشوف الأخين الشقيقين بيقتلوا بعض على ايه؟ على منصب. ده بنشوف الابن بيقتل ابوه علشان هو اللي يبقى ملك، ولا هو اللي يبقى وزير، ولا هو اللي يبقى غفير. ليه؟ لأنهم ما تربوش على الإيمان، ما تربوش على دين الله عز وجل، ما تربوش على يد محمد صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يجتمع بهيئة أركان حربه. الجيوش اللي في الشام دلوقتي بقى عددها وأصبح عددها 34,000 جندي، كل الجيوش الخمسة. كان سيدنا أبو عبيدة معاه 7,000 أو 8,000، وسيدنا خالد جه ب9,000، فبقى سيدنا خالد وسيدنا أبو عبيدة هما الاثنين جيش واحد بقيادة خالد، عددهم 16,000 جندي. شرحبيل بن حسنة ما زال مستقل بجيشه، لكن الأمير العام بتاعه خالد. عمرو بن العاص ما زال مستقل بجيشه، لكن الأمير العام بتاعه سيدنا خالد. يزيد بن أبي سفيان ما زال مستقل بجيشه. سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا أبو عبيدة وهيئة الأركان. هيئة أركان سيدنا خالد، أنا أظن هيئة الأركان دي لو موجودة في أي مكان لازم الجيش ده ينتصر، لازم، ما ينفعش ما ينتصرش. هيئة الأركان ده مين؟ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومعاهم سيدنا عتبة هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص عنده 17 سنة، وسيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. 7 أركان الحرب دول الواحد فيهم لو أقسم على ربنا عز وجل لأبره الله عز وجل. اجتمع سيدنا خالد وكان معاهم من الأنصار سيدنا أبو لبابة الأنصاري وسيدنا محمد ابن مسلمة. سيدنا محمد ابن مسلمة قائد حرس النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو لبابة الذي يعني تاب الله عز وجل عليه في غزوة بني قريظة. سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه بيستشير سيدنا أبو عبيدة وبيستشير هيئة الأركان، بما نبدأ؟ هنبدأ بإيه؟ بأي مدينة نبدأ؟ أما عند أحد منكم بشارة سمعها من رسول الله؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد بيدور على البشارات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لأنه جرب البشارات دي في الحيرة. بشارة سيدنا عدي بن حاتم إنها تتفتح الحيرة، بشارة سيدنا حزيم بن أوس في الشيماء نفيلة الأزدية، فسيدنا خالد عاوز هو كمان بشارة في الشام. فأخذوا يتناظرون بيبصوا لبعض، فقام سيدنا أبو لبابة وقال: والله يا خالد ما أرى إلا أن نبدأ ببصرة. بصرة مدينة كبيرة من مدن الشام، نبدأ ببصرة. فقال خالد: ولما أبا لبابة؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا البشارة بقى جاي منين. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف كان بدء أمرك؟ أول بداية النبوة إزاي؟ فقال: لما حملت بي أمي رأت كأن نورا خرج منها أضاء قصور بصرى بالشام. الله أكبر. حديث صحيح. رأت أمي لما حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء قصور بصرى بالشام، فوالله ما أرى أول قصور تضاء بنور النبوة إلا قصور بصرى، فبها فابدأوا ووالله إنكم لفاتحون. قام سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد يتصارعان، بيتسرعوا يتنافسوا أيهما يقبل رأس أبا لبابة أولا، فكان أبو عبيدة أو كان خالد أسبق، فأقسم عليه أبو عبيدة أن يترك له. هما الاثنين بيقبلوا رأس سيدنا أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه إن هو اداهم هذه البشارة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إنها لمفتوحة. بصرى مدينة من مدن الشام العظيمة جدا والكبيرة واللي كان فيها قصور كبيرة جدا وقصور عظيمة، هي دي أول مدينة هنفتحها. ويجهز سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قوة من 1000 فارس فقط تنطلق إلى بصرة، إن رأيتم ألا تقاتلوهم وأن تفتحوها صلحا فافعلوا كرامة لبشرى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كرامة لبشرى أبو لباب. لو قادرين تفتحوها صلح افتحوها صلح، ما تفتحوهاش قتال، كرامة لهذه البشارة. وفعلا تفتح بصرى وتفتح صلحا ويدخلها الإسلام وما أن يدخلها المسلمون. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا معاذ بن جبل الاثنين مصرين ان هم يكونوا في الجيش 1000 فارس اللي راح فتح بصرة، وكان في حامية من الروم واقفة على حصون بصرة، 5000 جندي من الروم. ما أن رأوا جنود المسلمين يكبرون إلا وانطلقوا فارين إلى دمشق. الحامية دي كانت موجودة لأن بصرة كانت هي المشتى بتاع هرقل، وكان فيها قصور هرقل. سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا معاذ بن جبل بيتسابقوا ليه إلى أن يكونوا في فتح بصرة. ما أن فتحت بصرة إلا وانطلق معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود كل إلى ركن من أركان المدينة، وما هالنا إلا معاذ بن جبل يؤذن وعبد الله بن مسعود يؤذن. هما الاثنين بيأذنوا في بصرة، فلما فرغ وجاء إلينا كان يتخاصمان أيهما أسبق أذانا وأيهما أول آذان في بصرة في أرض الشام. شفتوا الناس ديت بتدور على إيه؟ وبيتخانقوا على إيه؟ وبيتنافسوا في إيه؟ محدش، لو إحنا موجودين في الجنود دول أنا مش متخيل إن حد فينا ممكن يجي في باله ويجي في ذهنه إن هو يكون أول واحد يؤذن في أرض الشام. كان في أذان في المعسكرات، لكن في بلد مفتوحة كان سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هم أول من يؤذن في أرض الشام في بصرة. يا ترى مين فينا أول من سيؤذن لخليفة المسلمين، لخليفة الراشد على منهاج النبوة؟ يا ترى مين فينا أول من سيؤذن في بيت المقدس يوم أن يحرر؟ يا ترى مين فينا هيبقى إمام للمسلمين ويصلي بالمسلمين في بيت المقدس لما يحرر؟ يا ترى مين فينا هيبقى أول صف واقف ورا الإمام بيصلي أول صلاة للفتح في بيت المقدس؟ هتحصل؟ هتحصل إن شاء الله رب العالمين، هتحصل يقينا والله العظيم هتحصل. يا رب نكون إن شاء الله في هذه الجيوش الفاتحة المؤذنة المصلية الرافعة للواء الإسلام إن شاء الله في هذه الديار. فتحت بصرة وكان الفرس الروم هرقل خرج زي ما قلنا 3 جيوش، جيش بقيادة واحد اسمه وردان، وجيش بقيادة واحد اسمه باهان، وجيش بقيادة واحد اسمه تزارق. وردان القائد وردان انطلق بحوالي 70,000 جندي بيعمل ايه؟ بيطارد سيدنا خالد علشان ما يدخلش سيدنا خالد على الشام. وسيدنا خالد في الوقت ده جاله اخبار من عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان في فلسطين، كان في غزة تحديدا داخل غزة من الاردن. سيدنا عمرو بن العاص كان باهان بقوة مقدارها 100,000 جندي اتحركوا من بيت المقدس من القدس رايحين على عمرو بن العاص، وكان تزارق اتحرك بحوالي 50,000 جندي رايح لشرحبيل بن حسنة قريبا من حمص. سيدنا خالد بن الوليد جات له الأخبار ديت وجات له الاستطلاعات ديت، الثلاث جيوش بهذه الأعداد الضخمة بينطلقوا إلى جيوش المسلمين. وسيدنا خالد فكر في الخطة اللي هيعملها، فقرر أن يجتمع كل جيوش المسلمين 36,000 جندي في مكان في أجنادين. أجنادين في أرض فلسطين، في الأرض المباركة التي بارك الله فيها وحولها وعليها. وللأسف شديد يعني أنا شخصيا لا أعرف مكان أجنادين اليوم، لكن في التاريخ بيقولوا أن هي بين بيت جبرين وبين الرملة. ياريت لو حد من الإخوة في فلسطين يعرف مكان أجنادين يقول لنا هي فين ويدلنا على المكان ده، لأنها مش موجودة على الخرائط الآن. ولو موجودة وهي تابعة لأي مدينة فلسطينية ياريت يعيدوا هذا الاسم وما يشيلوهوش من على الخرائط، لأن ده اسم من أسماء العزة عندنا، ودي كانت مقدمة لموقعة اليرموك أو لمعركة اليرموك. أمر سيدنا خالد بن الوليد المسلمين جيوش المسلمين هم يجتمعوا في أجنادين وتواعدوا في أجنادين، ووصل المسلمون إلى أجنادين وكان تعدادهم 36,000 جندي أو 34,000 جندي، ووصل الروم إلى أجنادين وكان تعدادهم فوق 200,000 جندي، 220,000 جندي، وفي رواية 240,000 جندي روماني بثلاث جيوش بالقادة اللي قلنا عليهم. وكان باهان هو اللي بدأ المعركة قبل وصول القادة الآخرين إليه. باهان بدأ بضرب مؤخرة سيدنا عمرو بن العاص، جيش سيدنا عمرو بن العاص، وكان سيدنا خالد أسرع وصولا من وردان، واستطاع أنه هو يطحن أو يحصر جيش باهان بينه وبين جيش سيدنا عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان باهان عرف أنه هو تسرع جدا، ودارت معركة أجنادين بين جيش باهان اللي تعداده حوالي تقريبا من 70,000 فيما فوق، وبين سيدنا خالد وبين سيدنا عمرو بن العاص، وكانت معركة أجنادين الخالدة، وكان مقدارها يوم واحد فقط، وما كانش فيها قتل كتير. يعني قتل تقريبا من الروم حوالي 5,000 جندي، ولم يقتل من المسلمين على الصحيح عندي أحد في معركة أجنادين، واكتفى الجيشين بهذا الأمر. وسيدنا خالد بن الوليد سمح للروم إن هم ينسحبوا بدون خسائر ضخمة لأسباب مهمة جدا عن سيدنا خالد بن الوليد هنشوفها. إن سيدنا خالد بن الوليد جاله خطاب من أبو بكر الصديق أن جمع أو نجتمع بالمسلمين في اليرموك، ودع الروم يأتون إليكم وكونوا عليهم يد رجل واحد. الجواب ده قال سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو هيبدأ في معركة أجنادين. فسيدنا خالد إجلالا لخليفة رسول الله، أنا شخصيا مش عارف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان بيدير المعركة من المدينة المنورة وكأنه قاعد على لوحة أركان حرب عليها خرائط الشام وعليها خرائط العراق، وبيحرك الجيوش إلى المواقع اللي هو شايف إن المعركة تدور فيها بصورة ضخمة وبصورة أضخم جدا. سيدنا خالد بن الوليد سمح لباهان إن هو ينسحب إلى داخل الشام قريبا من القدس، وراح هو تجمع مع عمرو وشرحبيل ويزيد وأبو عبيدة في اليرموك، وبدأوا ينتظروا وصول جيوش الرومان. ووصل الرومان إلى اليرموك ب220,000 مقاتل، ووصل خالد بن الوليد والمسلمين ب36,000 مقاتل، ودارت ما بقولش معركة، بقول مطحنة الروم، مطحنة اليرموك. هذه المعركة الخالدة التي كانت القاصمة لقوات الروم، ويعني بددت قواتهم، وبهذه المعركة كانت يعني خلاص فتحت الشام على مصراعيها. معركة اليرموك ظهر فيها من البطولات للمسلمين، وظهر فيها من المفاوضات ومن المظاهر ما كان يعجز عنه يعني العقل والوصف. خرج رجل اسمه جرجة من الرومان وقال: هل من مبارز؟ أنا جرجة قائد 100,000 ولا مش عارف قائد 20,000، عاوز حد يبارز إلي يا ابن الوليد. خرج خالد بن الوليد ووقف أمام جرجة وأخرج جرجة سيفه، وقبل أن يبدأ النزال وضع جرجة سيفه في غمده، حط السيف بتاعه في غمده. قال: أيها الأمير، ما أريد أن أقاتلك حتى أعلم لما جئتم إلينا ولما وما أخرجكم من دياركم. فقال سيدنا خالد: والله ما جئنا إليكم إلا لندلكم على الخير. خرج منا من بيننا رجل من وسطنا من أشرافنا من خيرنا اسمه محمد بن عبد الله، ندين له بالشرف والمجد، ودعانا إلى عبادة إله واحد وإلى ويله. وأخذ سيدنا خالد بن الوليد يدعو جرجة ويعرض عليه الإسلام، وكلما تكلم يقول له جرجة زد. وهم بين الميدان المعركة، الروم في أقصى اليمين والمصري والمسلمين في أقصى الشمال، وهم في المنتصف محدش عارف إيه اللي بيحصل. ثم قال جرجة: ما تقولون في المسيح عيسى بن مريم؟ فقال خالد بن الوليد: والله ما نقول عليه إلا أنه عبد الله ورسوله وأمه صديقة. وأخذ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يتكلم عن المسيح عيسى بن مريم. فقال جرجة: ما يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وما تفعلون به؟ قال: والله هو على ما كان في جاهليته، فقد علمنا نبينا أن خيرنا في الجاهلية خيرنا في الإسلام، فمن أسلم ودخل في ديننا فهو واحد منا، له ما لنا وعليه ما علينا. فقال جرجة: ما تقول وما تفعل إن أنا أسلمت الآن؟ قال: أخي، أرسلك إلى المدينة لتلقى خليفة رسول الله. فقال جرجة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع سيدنا خالد، بدل ما يرجع برأس جرجة وبجس جرجة بدون أي قتال، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما كنا ندري ما يحدث حتى أخبرنا جرجة بما حدث لما جاء بيننا وكان يتكلم بلسان العربية البسيط. سيدنا خالد رجع بجرجة مسلم، ما هوش أسير ولا مقتول ولا أي حاجة. الروم ما هماش عارفين إيه اللي بيحصل إطلاقا، بهان والروم شايفين المظهر من بعيد ومش عارفين إيه اللي بيحصل. أرسل بهان إلى خالد بن الوليد أن أرسل لنا من نتفاوض معه نتكلم معاه. فأرسله سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل رايح مركز القيادة بتاع الروم في يوم اليرموك. سيدنا معاذ بن جبل دخل فوجدهم في خيمة من الحرير ويجلسوا على الحرير، والدنيا عندهم يعني كل حاجة حرير. فدخل سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه ثم مال على الأرض ورفع السجادة الحرير وجلس على الأرض، قعد على الأرض على التراب، وأخذ ينكت في الأرض بعود في يده، بعود السواك بتاعه أخذ ينكت في الأرض. فقال له باهان: أيها الأمير، لما تجلس هكذا؟ ودار حوار سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعلمهم الأدب ويعلمهم التواضع. يقول له سيدنا معاذ بن جبل: حرم علينا نبينا الجلوس على هذه الوسائد، فإن أحببتم أن تأتوا وتجلسوا إلى جواري فبها، وإلا فإن هذا مجلسي وهكذا كان يجلس نبينا. ما تريدون؟ ودارت مفاوضات بين سيدنا معاذ وبين بهان، انتهت بأن سيدنا معاذ بن جبل قال له والله واحدة من ثلاثة، الإسلام أو الجزية أو السيف. فقال له بهان: الذي عندي تعودوا إلى دياركم ولكم ما دون اليرموك، كل الأرض اللي تحتيكم دي ليكم، ولكل أمير منكم 1000 درهم، وخدوا شوية الأرض اللي تحت دول. قال: لا والله، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأرض لنا والمال لنا والدنيا لنا والجنة لنا، ووالله لنملكن تحت قدم قرقل، تحت قدم سيدك. احنا مش عاوزين شوية الأرض دول، احنا ما يهمناش الأرض، احنا عاوزين الدنيا كلها، الدنيا بأسرها. ووالله لئن لم تنزل على ما أقول لأراك مجندلا في هذه الأرض بسيف أحد منا. عاد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وبدأت المعركة، وكانت معركة شديدة، وكان المسلمين زي ما قلنا خرجوا من المدينة بنسائهم وأطفالهم، وكان سيدنا سعيد بن زيد بن نفيل هو الأمير على الحامية اللي بتحمي النساء في المؤخرة، وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه صف النساء والزراري في المؤخرة علشان الجند اللي ينسحب عارف إيه اللي هيجراله، مراته أو بنته أو أخته أو ابنه هيسبوا ويباعوا رقيق في أسواق الشام، فلا بد أن يقاتلوا عن دين وعن حمية وعن عرض وعن شرف، وكل أسباب القتال موجودة في يوم اليرموك. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه صف الجيوش، وكان على ميمنة سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه سيدنا معاذ بن جبل، وكان على ميسرة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيدنا هاشم بن عتبة، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا المقداد بن عمرو، هما الاثنين كانوا القراء، هما اللي بيقرأوا سورة الأنفال. وجاءت جيوش الروم ومعهم رهبانهم وقساوسهم يقرؤون إنجيلهم ويحسونهم ويوعظونهم. فلما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع أصوات قساوسة الروم وهم يقرؤون إنجيلهم ويقرؤون تراتيلهم، كان هو القارئ في القلب، في قلب الجيش وفي المقدمة، فسكت وقال: أيها الناس، من كان حافظا للأنفال فليقرأ معي وليرفع صوته. حاجة غريبة جدا بيعملها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ يقرأ في الأنفال: وإذا بالجيش عن بكرة أبيه كل من كان يحفظ الأنفال يقرأ بالأنفال حتى أصبح قرابة 20,000 يقرؤون الأنفال في صوت واحد. فلما سمع الروم وسمع قساوستهم وسمعوا هذه الأصوات سكتوا وانتهوا عن القراءة وعن ترتيل الإنجيل. فلما سمع أنصت سيدنا عبد الله بن مسعود ولم يجد لهم صوتا وانتهى الجيش من قراءة الأنفال، قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أبشر يا ابن الوليد، أبشر يا أبا عبيدة، فوالله لقد علا كتابنا على كتابهم وعلت أنفالنا على تراتيلهم، فالنصر لنا، فالنصر لنا، يا جيش يا خير الله اركبي. سيدنا عبد الله بن مسعود من الذكاء بما كان، هو بيقول بعد كده: كان بيننا في اليرموك من لم يدخل الإسلام إلا من شهور، فوجدت الرهبة في قلوبهم. نفس القصة اللي حصلت في العراق، فأحببت أن أبشرهم وأن تكون لنا البشرى. فعمل هذا الموقف ذكاء ويعني عقل رهيب عجيب من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ هذا وقرأ سيدنا المقداء أو سيدنا القعقاع بالأنفال في المؤخرة سقطت أمطار، وقال خالد بن الوليد: والله إنه لنصر الله آت، إنه لنصر الله آت. وقامت المعركة وكانت معركة شديدة، قتل من الروم 140,000، 140,000 واحد من الروم قتلوا ودفنوا في وادي اليرموك. ومن حفر الآن في وادي اليرموك سيجد رفاتهم ويجد بقايا عظامهم. كانت معركة شديدة، واستطاع سيدنا خالد أن يدير المعركة بهمة شديدة. وكان في هذه المعركة في اليرموك 100 من أهل بدر، وكان فيها في هذه المعركة 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها 1,000 من أهل بيعة الرضوان، و10,000 وفي 24,000 دول من التابعين اللي هم مش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في معركة اليرموك حدثت ملحمة مع سيدنا عكرمة، ملحمة مع سيدنا خالد بن سعيد، ملحمة مع درار بن الأزور، ملحمة مع سيدنا عمرو ابن سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، ملحمة من أبي سفيان مع ابنه يزيد وهم في ميدان المعركة في معركة اليرموك. وبعد انتهاء المعركة جاء خبر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما نعرفه في الحلقات القادمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان الجيوش.